السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من كل أسبوع، بتوفيق الله وكرمه وجوده، مع درس التفسير. نسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا بفضله وكرمه وجوده شفاعة القرآن يوم القيامة. وصلنا بفضل الله وكرمه في تفسير سورة النساء إلى الآية 77، قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. ذكرنا في اللقاء السابق أن هذه الآية ذكر أهل التفسير أنها نزلت في بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم في مكة، كانوا يستعجلون قتال الكفار، يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كنا ونحن في الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، إذن لنا أن نقاتل القوم. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: إني أمرت بكف يدي، أمرت أن أكف عنه ولم أمر بقتال. فإذا بهم لما هاجروا إلى المدينة وقوي المسلمون وأذن الله تعالى لهم بالقتال، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ما أعظم الله سبحانه جل جلاله وأكرمه وأعلمه في تشريعه، أعلمه بعباده عز وجل. ربنا الجليل يشرع شرعا مناسبا للعباد. في أول الأمر ربنا تعالى لم يأذن لهم بالقتال، بل أذن لهم في أن يكفوا أيديهم ويصلوا ويصوموا ويزكوا. والزكاة المراد بها هنا الإحسان إلى الخلق ما استطاعوا، ليس الزكاة المعروفة التي لها أنصبة ذات النصاب وغير ذلك، لا، لأنها لم تفرض إلا في المدينة، وإنما أقيموا الصلاة المعروفة وآتوا الزكاة، يعني الإحسان إلى الناس، مطلق الإحسان، الغني يحسن إلى الفقير. فهذا هو فرض الوقت، وهذا هو الواجب على العباد في ذلك الوقت: إقامة الصلاة، إقامة التوحيد، الإحسان إلى الخلق، وكف الأذى، والصبر، وتهيئة النفس على الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله. ولم يؤمر رسول الله بالقتال صلوات ربي وسلامه عليه. والعباد لو أنهم فعلوا ما يعظون به، كما قال ربنا تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فربنا أعلم بعباده وأرحم بهم في تشريعه، لم يشرع لهم القتال في بادئ الأمر، وذلك لأن المسلمين قلة، عدد المسلمين كان قليل والمشركون كثر، قوة المسلمين ضعيفة والمشركون أقوياء. فلو أن الله تعالى شرع القتال أول ما بعث رسول الله لعل الإسلام يباد ولا يبقى له أثر ولا تقوى له شوكة، ولكن من رحمة الله وحكمته أنه لم يشرع القتال في بادئ الأمر، وإنما شرعه بعد أن صار المسلمين دولة قوية في المدينة وصار لها أتباع كثر، قويت شوكتهم. هنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهنا أذن الله تعالى بالقتال ورخص للمسلمين في أن يدافعوا عن أنفسهم. وبدأت المعارك تحدث في الابتداء من العام الثاني، وهي أول معركة حدثت في العام الثاني، ألا وهي غزوة بدر العظمى التي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين. الله تعالى يقول: فلما كتب عليهم القتال، أي أوجب الله عليهم القتال في المدينة، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشون قتال المشركين ويخافون الموت كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال وما ذاك إلا نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة إلا للحرص على الحياة الدنيا. وهذه الآية والله أعلم أشبه أن تكون في المنافقين والله أعلم، لكن بعض أهل العلم ذكر بعض أسماء أو ذكر اسم من أسماء الصحابة الخيار، وهذا في سنن النسائي. وقال شيخنا الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله فيه راوي له قال عن الإمام أحمد له زيادات، وأخشى أن تكون هذه الزيادة ذكر اسم هذا الصحابي الجليل من زيادات هذا الراوي. المقصود أن الله تعالى قال: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. سبحان الله الكريم، ربنا حكيم في شرعه وتقديره، لا يعترض عليه ولا يشار عليه ماذا يفعل أو ماذا يشرع سبحانه عز وجل. قالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أجل قريب يعني لولا أخرت القتال ولم تشرع علينا في هذه الأيام أو في هذه المدة، لماذا؟ حرصا على الحياة الدنيا. قال ربنا تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا بما فيها والله يا إخواني ما هو شيء ولا بشيء، إنه قليل كما قال الله تعالى. ألم تسمع إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، موضع العصا فقط، خير من الدنيا، كل الدنيا من أول خلقها إلى انتهائها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وماذا قال ربنا تعالى؟ قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين. يعني يا أيها الحبيب، هذه الحياة الدنيا وإن مرت عليك في هم وفي ضيق وفي كرب، ولكنك ثبتك الله على الإيمان وحبب إليك الخير والطاعة، فوالله أنت في خير عظيم لا يعلمه إلا الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. شوف، أبأس واحد، مش واحد عاش في بؤس، لا، هذا هو أبأس أهل الدنيا كلهم. حياته كلها هم، حياته كلها أمراض، حياته كلها سجون، حياته كلها عذاب. أبأس أهل الدنيا حياته من أول طرفة عين إلى آخرها بؤس، بل هو في أشد البؤس. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فيصبغ في الجنة صبغة، صبغة يعني يدخل ويخرج، يدخل ويخرج مرة سريعا طرفة عين. ثم يقول الله تعالى: لو عبدي هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط ولا مر بشدة قط. الله أكبر. ليه؟ نسى كل الآلام وكل الهموم والأحزان، ذهبت مع أول نعيم في الجنة. نسأل الله من فضله الكريم، ونسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وكذلك في المقابل، إيش يساوي نعيم الدنيا إذا كان الإنسان ينعم في بالحرام؟ وما آل هذا النعيم إلى النيران؟ إيش كسب، ماذا كسب ذلك العبد الذي يزني ويشرب القمر ويقتل الناس ويعق والديه ويكفر بالرحمن؟ ماذا كسب؟ والله لو أنه ما اشتكى مرضا قط ولا هما قط وكان في أنعم نعمة، والله إن عذاب الله ينسيه كل نعمة. قال عليه الصلاة والسلام في المقابل: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعم واحد في الدنيا، ملك أو أوامره نافذة، في أمن وأمان، صحة وعافية، كل متعة في الحياة الدنيا يؤديها، ليس عنده شيء ليس ممنوع منه، ما عنده شيء محجوب عنه، كل شيء في يده، فعل كل ما يريد ويفعل ما يشاء، حياته كلها نعيم نعيم نعيم. لكن حرم أعظم نعمة، حرم أعظم نعمة أكرمك الله بها، ألا وهي التوحيد ألا وهي الإيمان، ألا وهي الركوع والسجود لله الواحد الأحد، ألا وهي حب الله ورسوله، حب الله ورسوله، ألا وهي حب الصحابة، قراءة القرآن، الصيام، القيام، وما شبه ذلك. حرم طاعة الله عز وجل وهو منعم طوال حياة أعلى أنواع النعيم، يصبغ في النار صبغة ثم يخرج، فيقول الله له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: وعزتك يا ربي ما رأيت نعيما قط. الله أكبر، كل النعيم ذهب، كل الملك الذي كان فيه ذهب، لا شيء ولا قيمة ولا كرامة له. لذلك أخي احمد الله كثيرا على ما أنت فيه، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، وأن يربط ربنا على قلوبنا بالإيمان. قل: متاع الدنيا قليل، والله قليل. لذلك السعيد الذي يستمتع بالحياة الدنيا بالحلال والحلال وفقط، لا ينظر إلى حرام، هذا هو السعيد. يعني كن عبدا شاكرا، إذا أنعم الله عليك شكرت، وإذا قدر الله ضيقها عليك صبرت. هكذا العبد المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الدنيا بتمامها كلها ستنفد، وعمر الإنسان فيها قصير. يا أخي، ماذا قال الله عن هذه الحياة الدنيا كلها: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. سبحان الله العظيم، ساعة من النهار. طب أنت عمرك كم في هذه الساعة؟ شيء يسير جدا، عمر الواحد منا يسير. قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. فعلا قليل من قليل، احنا شايفين الناس أمامنا قليل اللي بعد 60 أو 70 سنة. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وحسن الورود عليه يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: قل متاع الدنيا قليل، لا تنشغلوا بالحياة الدنيا عن الآخرة. احذروا والله يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، الحياة الدنيا تصرفنا صرفا عن الآخرة وعما أعده الله لنا، وتصرفنا عن طاعة ربنا عز وجل. والعاقل السعيد، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم، هو الذي يعمل لآخرته ويجتهد ما استطاع. وإن الأيام تمر والليالي والأعوام، ولا يبقى للعبد إلا ما قدم من خير في هذه الأيام. الله تعالى أخبرنا عن حقيقة الحياة الدنيا فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أن الحياة الدنيا سريعة الزوال، تزهزئ لأهلها وتزين لناظريها، ثم بعد ذلك إذا حلت أو حلت، نسأل الله المعافاة والسلامة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أبناء الآخرة، ولا يجعلنا من أبناء الدنيا يا رب العالمين. كما قال علي رضي الله تعالى عن علي: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فلكل منهما بنون، إن الدنيا آذنت مدبرة وإن الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. نسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل سوء وشر. قل: متاع الدنيا قليل، متاعها قليل. يا أيها الشاب، يا من تعتني بصحتك وعافيتك، ولك ورد يوم ساعتين كل يوم مشي، أو تذهب إلى نوادي الجيم، لابد أن تقيس وزنك كل أسبوع أو كل يوم أو يومين أو ثلاثة، تنظر لو أنك زدت 500 جرام تحاسب نفسك، تحاسب على طعامك على شرابك، لابد أن تمشي بقانون ماشي عليه من أجل الحفاظ على بدنك، من أجل أن يستمتع هذا البدن بالصحة والعافية. يا أيها الحبيب، هناك شيء أهم من هذا، الحفاظ على الروح، لأنك بالروح لا بالجسم إنسان، بالروح تزكو، بطهارة النفس تسمو، بقربك إلى الله عز وجل وطهارة هذا القلب وهذه الروح ترتفع وتكون مكانتك عند الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل يقول: قل متاع الدنيا قليل وإن الإثم ليزداد إذا استمتع المرء بالحياة الدنيا فيما حرم الله عليه. ولكن لا حرج على العبد أن يستمتع بالحياة الدنيا بالحلال، لا حرج أبدا. كان الصحابة الكرام منهم من كان سيدا كريما من سادات الدنيا في الغنى، كعثمان وكعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وأبو طلحة وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وعروة البارقي وغيرهم وغيرهم، ولكنهم يا إخواني أبدا ما دعتهم الدنيا بسبب تحصيلا إلى التقصير في صلاة الجماعة، ولا فاتتهم تكبيرة الإحرام، ولا كانوا يشغلون بها أبدا، بل كان من سادات السلف من كان دخله آلاف مؤلفة، والله ما وجب عليه زكاة مال سنة واحدة. منهم الليث بن سعد إمام بلادنا مصر رحمة الله عليه، كان إماما معظما مبجلا في مصر، كان دخله في العام 80,000 دينار ذهب. تجي نحسبها أنا وأنت الآن، 80,000 دينار ذهب، هذه يعني الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع جرام. حد بيعرف يحسب؟ حد معاه تليفون يشغل الآلة الحاسبة؟ شغلوا الآلة الحاسبة، حد يحسب يحسب؟ ها، من طلع تليفون؟ طلع التليفون عشان نحسب نشوف. اكتب 80,000 في 4 جرامات وربع، في 4 وربع. ها، احسب يا دكتور، احسب احسب عشان نشوف، شوف هؤلاء السادة الكبار، 80,000 في 4 وربع يعني 4.25 يساوي كام عندك يا دكتور؟ لسه؟ ها، بسم الله، 100 340,000. ده دي 340,000 جرام ذهب. حلو الكلام. طيب حضرتك 340,000 جرام ذهب دوني، يعني على 340,000 جرام يعني 340 كيلو ذهب. الله أكبر، صح، 340 كيلو في السنة، والله ما وجبت عليه زكاة سنة واحدة. ليه؟ عارف أن الدنيا قليلة الزوال، سريعة الزوال، قليلة البقاء. كان يعطي وينفق ويدخر لنفسه. 340 كيلو، انت لو عندك كيلو ذهب النهاردة هتروح تقول تقدم استقالتك الشغل بتاعك وارتاح بقى كفاية التعب. طب 5 كيلو، طب لو 40 كيلو، لو 50 كيلو. هذا رجل دخله كل سنة 80,000 دينار ذهب، والله ما وجبت عليه الزكاة يوما واحدا. مما يذكر عنه رحمة الله عليه، جاءت امرأة معها طبق يسير وقالت: يا إمام، إن ابني مريض، وفي رواية إن أخي مريض، وصف له العسل، فأعطني شيء من العسل جزاك الله خيرا. فقال: يا غلام، حمل لها وقر بعير، حمل حمل جمل بعير عسل، حمل جمل عسل. قال: يا رحمك الله، سألت شيئا يسيرا؟ قال: سألت على قدرها وأعطيناها على قدر نعمة الله عليها. يا سلام، دول الناس اللي بيفهموا، الناس اللي عارفين. واحد جاي بيقول لك: والله معلش انا في ورطه وفي هم وفي كرب وعندي ايجار، والله ما قادر ادفعه، معلش يعني الله يسر عليك، انت ربنا كرمك، وما مكسور في 2,000 ريال، انت قادر تديله 20,000. يبقى راجل مش قادر يسد ايجار ده، يبقى اكيد عنده ممتلي غير ذلك، اعطيه عسى الله يفرج عنك. كان الامام مالك رحمه الله عليه صديقا صدوقا للامام الليث بن سعد، فأخبره بزواج ابنته وقال له يعني أرسل إلينا شيئا من العصفر من عندكم من مصر حتى يعني نصبغ به في زواج ابنتنا. عمل له أرسل له حمل عظيم جدا. قال فباع الإمام مالك رحمة الله عليه منه ب500 دينار وصبغ منه وبقي منه فضله كمان رحمة الله عليه. كان هكذا العبد الصالح الذي يعلم أن الدنيا سريعة الزوال لا يتعلق بها، لا يفرح إذا أقبلت، يقولش والله ربنا بيحبني عشان أعطاني الدنيا، لا، ولا يزعل لو أدبرت، يزعل إمتى؟ لو قصر في صلاة الفجر، لو قصر في صلاة الفريضة، يفرح لو أن الله أعانه وأمده ووفقه لطاعته ورضاه، يسعد لو قرأ جزء من القرآن، لو ذكر الله وسبح. فيا أخي احرص على العمل الذي يبقى لك في الآخرة، ولا تحزن لفوات الدنيا، لا تحزن لفواتها، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير. أن تصدقون الله يا إخوان؟ أن نصدق الله؟ لا شك أننا نصدق الله، والله نصدق ربنا، ربنا يقول لنا الآخرة خير لكم، وقال الله عز وجل الآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لمن اتولد ونعم يقول تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ثم ختمها بقوله ولا تظلمون فتيلا. وتنبه أن الآخرة ليست خيرا لكل أحد، بل الآخرة خير لمن اتقى، إن أهل التقوى هم أهل السعادة في الآخرة. أما أهل الشرك اليهود النصارى البوذيون المشركون أعداء الإسلام كلهم الآخرة شر لهم، لأنهم يعذبون فيها عذابا أليما. الآخرة خير لمن اتقى الشرك واتقى الحرام واتقى المعاصي واتقى سخط الله تبارك وتعالى. ولا تظلمون فتيلا، انظر إلى ختام هذه الآية العظيمة، ولا تظلمون فتيلا. إيش الفتيل؟ التمرة في داخلها نواة، على هذه النواة غلاف، وفي شق النواة فتيل. هذا الفتيل الدقيق جدا لو أنك عملت عمل خير مثل هذا الفتيل لا تظلم، ما أعلم الله، يعني ربك لا يبخسك شيئا من حقك أبدا، لا يبخسك شيئا من حقك مهما عملت من خير تجد. لذلك رسول الله عليه السلام يرغبك في كل خير، سواء كان يسير كبير في السر في العلن، كل معروف صدق، كل معروف صدق، كل تسبيحة صدق، كل تحميلة صدق، كل تهليلة صدق، كل تكبيرة صدق، أمر بالمعروف صدق، نهي عن المنكر صدق، تعين الرجل على دابته صدق، تعدل بين اثنين صدق. يا أخي أبواب الخير والحمد لله كثيرة. ولا تظلمون فتيلا، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال نعم، في كل كبد رطب أجر. ولا تظلمون فتيلا، والله حتى الأكل والشرب الواجب عليك الذي تأتي به لأولادك ولأهلك لو ابتغيت نية صالحة لك في أجر. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. سبحان الله الكريم، إذا أنت تنفق النفقة الواجبة عليه وتؤجر بإذن الرحمن الرحيم. أسأل الله الواحد الأحد أن يبارك لنا في ديننا، اللهم يا رب بارك لنا في هذا الدين، ووفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا يا رب ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أفض علينا من بركاتك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا بغير حساب وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا بغير حساب وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا بغير حساب وأنت خير الرازقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أصلح لنا أبناءنا أجمعين يا رب العالمين، ربنا أصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. اللهم أي لنا من أمر رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، اللهم اجعل لنا عندك ما عندك خير لنا من الدنيا وما فيها. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا رب خاتمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.